ما يقال رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 75 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع اليوم الآخر، إذ سبق الكلام في الآونة الأخيرة عن علامات الساعة الكبرى، وأردفناها بعلامات الساعة الكبرى. وقبل أن نتحدث عن زلزلة الساعة كما هو في السياق أو كما يجب في الترتيب، رحنا نتكلم عن القيامة الكبرى، عن موت الإنسان، وعن حياة البرزخ بسؤاله في القبر، والنعيم أو العذاب الذي يكون فيه الميت مذ موته، هو سؤاله في قبره وإلى أن ينفخ في الصور. وذاك من الغيب الذي أوحى الله عز وجل به لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أوحى إليه بكثير من الغيبيات، غيبيات قد سبقت وغيبيات قد لحقت به. وفي كل ذلك يقول الله له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أو تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أو يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ومن ثم فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا حديثا مفصلا عن حياة البرزخ، عن تلك القيامة الصغرى بالنسبة لكل واحد فينا حتى تدهمنا القيامة الكبرى والساعة أدهى وأمر. ومن ثم ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بساعة أحدنا التي هي خاصة نفسه، والساعة التي تعم الخلق يوما قال صلوات ربي وسلامه عليه، هل تنتظرون إلا سبعة؟ ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا سبعة؟ غنى مطغية وفقرا منسيا، أظهر من مفندا أو مرضا مقعدا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أزهى وأمر وقد نبه ربنا جل وعلا في آيتين كريمتين إلى الحديث عن القيامة الصغرى والكبرى، وذلك في قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فقوله وجاءت سكرة الموت بالحق تلك القيامة الصغرى والتي تحدثنا عنها لأنها جزء من عقيدة المسلم لا يجوز إغفاله، والشيء الثاني ردا على شبهات المشككين وافتراءات الأفاكين وأكاذيب المنافقين الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه. رحنا نرد عليهم بفضل الله عز وجل. فكانت محاضرتنا السابقة هذا، ونواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن الآخرة، حيث كان الحديث عن علامات الساعة الصغرى بنوعين: الصغرى حيث كان الحديث عن علامات الساعة بنوعين الصغرى والكبرى. إذا ما انتهت الكبرى فالناس مع مقدمة أخرى جديدة من مقدمات اليوم الآخر، ذاك الذي عظم ولعظمه كثرت مقدماته، ولعظمته كانت مقدماته من العظمة بمكان، ولذلك فالمقدمة التي تلي العلامات هي مقدمة الزلزلة، زلزلة الساعة تلك التي حدثنا ربنا جل وعلا عنها في مطلع سورة الحج في آيتين عظيمتين رهيبتين يرجف منهما الفؤاد المؤمن ويضطرب كيان المرء المسلم، وربنا جل وعلا يقول يا وهو حال عجيب وأمر نصوره يوم أن فقدت امرأة وليدها في معركة فراحت كالمجلود تبحث عن رضيعه هنا وهناك في صفوف الجنود الذين تنتمي إليهم وفي صفوف جنود الأعداء تبحث عن وليده حتى وجدته فلما وجدته لزقته ببطنه وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها والنبي صلى الله عليه وسلم يرى حالها فيقول لأصحابه أترون هذه المرأة؟ قالوا نعم. قال أترون هذه المرأة صارحة ولدها في النار؟ قالوا لا وهي تقدر على ذلك. قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. وهذا المشهد الذي ذكر في الحديث السابق هو حال امرأة وجدت ابنها وأرضعته ثديها ثم قامت عليها زلزلة الساعة فإذا بها تذهل عنه وربما تلقي به دون أن تشعر لا تدري ألقته أرضا أم بحرا أم ألقته في نار يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وأيضا من بلاغة القرآن وعظمته لم تكن الآية وتضع الحامل حمله فحامل في شهرين أو في أربعة أو إلى تسعة متى ما رأت ما يفزعها وراحت تجري هنا وهناك يمكن أن يسقط الحمل يسقط في شهريه الأول إذا أجهدت المرأة نفسها بعمل دقيق كما يمكن أن ينزل فيما بعد ذلك. لكن الآية هنا تبين شدة الفزع والهلع ومدى الرعب والكرب لأن المرأة التي تضع حملها ليست في شهرها التاسع ولا الخامس ولا الثاني إنما هي ذات حمل وتضع كل ذات حمل حمل في أوله حمل ربما كان مضغة أو ربما كان مضغة أو ربما كان على غسل فهذه ذات حمل ومع شدة الهول وهذا الحمل الذي لا يكاد يشعر به ولا يكاد يعرف مع شدة الهول يسقط ذاك الحمل الذي يسمى حملا لذا قال وتضع كل ذات كل صاحبة حمل مهما نذر وقل ذاك الحمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ترى الناس لم يقل كالسكارى لأن الكاف كاف التجريد ولكنه ترك التشبيه وعبر بالاستعارة دون ما حرف من حروف التشبيه ترى الناس سكارى وحتى لا تفهم انه سكارى حقيقة نفى هذا المعنى بقوله وما هم بسكارى ما هم شربوا مسكرا حتى يكونوا سكارى حقيقة. ولكن من رأى السكارى في صفرة وجوههم وغياب عقولهم وترنح أجسادهم رأى القوم في هذا الحال، فهو يرى قوما ما يشك أنهم سكارى إذ يترنحون ويتمايلون، ذهلت العقول، ذهلت الوجوه أو صفرت فرت الوجوه وذهلت الأجساد وعلاهم الكرب وترى الناس سكارى. وما هم السكارى؟ ما شربوا خمرا، ما تناولوا مسكرا، فلماذا هم على هذا الحال الرهيب؟ ولماذا هم بذلك المنظر الرهيب؟ ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله الحق والعافيه. هاتان ايتان في صدر سوره الحج صورتا على الجمل زلزله الساعه. المقدمه الثانيه من مقدمات يوم القيامه، اي من بعد العلامات، ان زلزله الساعه شيء عظيم. كيف تبدا زلزله الساعه؟ تبدا بالنفخ في الصور، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ما الصور؟ الصور اله عظيمه تشبه البوق الذي هو رفيع من فرس وواسع من فرس. والبوق آلة يستخدمها اليهود في الإعلام عن أوقات صلاتهم، كما أن النصارى يعلنون عنها بالناقوس، وهذا معلوم كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما أهمه أمر إعلام المسلمين بالصلاة. فمن الصحابة من قال نتخذ من يسمعه أهل المدينة، ومن قال من يسمعه أهل المدينة، بل ناقوسا كناقوس النظار، ومنهم من قال نجعل نار، والنبي عليه الصلاة والسلام أبى النار لأنها من فعل المجوس، وأبى البوق لأنه من فعل اليهود، وأبى الناقوس لأنه من شأن النصارى، واهتم للأمر ينتظر وحي الله جل وعلا حتى أوحي إليه بالأذان. وكانت رؤيا عبد الله بن زيد مع الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان ما كان من أمر الأذان. والشاهد أن البوق آلة لها طرف رفيع وآخر واسع تحدث صوتا. وهذا التشبيه هو تشبيه المعنوي بالمحدود، وهو تشبيه الأعلى بالأدنى، ويسمى بالتشبيه المخلوق، كالذي قال كأن الصبح وجه الخليفة، كأن وجه الخليفة هو الصبح، لا، كأن الصبح وجه الخليفة. وهذا فيه ما يسمى بالتشبيه المخلوق، لأنه ما كان في المعنويات لا سبيل إلى تقريب معناه إلا أن يشبه بأقرب شيء إليه في المحسوسات، كالذي قاله الله عن نفسه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الآية. وهو تشبيه الأعلى بالأدنى. وقولنا البوق أو الصور مثله مثل البوق تشبيه الأعلى بالأدنى. وإلا فحقيقة هذا الصور واسمه أيضا الناقور كما جرى في الآية، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور، يقول عليه الصلاة والسلام مبينا عظم هذا الصور لتدرك مدى عظم الزلزلة، يقول عليه الصلاة والسلام للصور ثلاث دوائر كل دائرة أعظم مما بين السماء والأرض. البقعة أنت تتخيل أشبه ما يكون بالقمع، حاجة أكبر من الصفارة يمسك بها الصف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك تقريبا لحجم البقعة لحجم الصور، فيقول إن دائرة من دوائره لهي أعظم مما بين السماء والأرض، فكيف هو في العظم وكيف يكون صوته إذن؟ ولذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، قيل له يا رسول الله ألا تبتسم ألا تضحك؟ قال وكيف أنعم رضائب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. يقول كيف أنعم كيف أضحك كيف ألهو كيف ألعب وصاحب الصور الذي هو إسرافيل عليه السلام. صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، وإسرافيل أحد الملائكة الأربعة العظماء، عظماء الملائكة ورؤساؤهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين الثلاثة الأولى قائلا اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، أو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك على ما تشاء قدير، أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. وكيف أنعم وصاحب الصور الذي هو إسرافيل، والصور الذي هو البوق لكنه في عظمه دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض، وصاحب الصور قد التقم الصور أي وضعه على فيه وحنى جبهته إجلالا وإذلالا، حنى جبهته إجلالا لربه وتذللا منه وتضرعا لخالته، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. فإذا جاء أمر الله وحان وقت زلزلة الساعة فطر الأمر من صاحب الأمر لإسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور، ولإسرافيل ثلاث نفخات، نفختان متصلتان ونفخة ثالثة منفصلة. نفختان متصلتان، نفخة الفزع التي تمتد لتكون صعقة، ثم تأتي النفخة الأخرى، نفخة البحث، نفخة القيادة. قال الله عز وجل عن النفخة الأولى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض النفخة الأولى. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يصور النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية فيقول: تقوم الساعة والرجلان يتبايعان، تقوم الساعة والرجلان يتبايعان، قد بسط الثوب بينهما فما يطويان، وتقوم الساعة والرجل يليق حوضه أن يجصده فما يتمه وما يبقي إبله، وتقوم الساعة والرجل رفع اللقمة إلى فيه ما يأكله ولا ينظره، فبينما هذان يتبايعان وذاك يبني حوضا يريد ان يسقي ابله وذاك ياكل طعامه رفع اللقمه الى فيه ما ادخلها في فمه، اذ الكل قد سمع صوتا. بدا هذا الصوت حينا بعض الشيء، فإذا سمع الناس الصوت رأيت الرجل يرفع ليتا ويصغي ليتا، أي يتسمع الصوت يرفع ليتا، أي يرفع صفحة عنقه، ينظر يمينا وشمالا، يرفع ليتا ويصغي ليتا، أي من أين يأتي هذا الصوت؟ ما ماهيته؟ ما هذا الصوت؟ إنه ليس رعدا، إنه ليس صوتا معهودا، يصغي ليتا ويرفع ليتا، والليت صفحة العنق، فيشتد الصوت فيفزع الناس فيتطايرون. بعدما كانت المسألة مجرد أنه وقف يتأمل يترنم يشرب برقبته يتطاول بعرقه. من اين هذا الصوت؟ اذا الصوت يشتد ليس كالزلزال والزلزال دونه. لذا ترى الناس يفزعون، تراهم يهرعون، تراهم يخافون، فيجري الناس وبينما هم يجرون، واذا الارض تتزلزل من تحت اقدامهم، وبينما هم يجرون واذا بالجبال تسير من حواليهم، وبينما هم يجرون ويتطايرون، واذا بالسماء وقد تشققت وتفطرت، واذا بالنجوم وقد انكسرت، واذا بالشمس وقد كورت، ذهب نورها ضاع ضياؤها، ادلهم الخصم اشتد الكرب عظمت الظلمة، فاذا بالبحار التي يراها الناس ماء ويعرفونها على طول الحياة ماء، فاذا بها قد شجرت اضربت نيرانا، ماء قد اضرم نارا، سبحان القادر. والناس يجرون في هلع في فزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض حتى اهل السماء يفزعون يفزعون، لان السماء لانهم على السماوات. فاذا بالسماء قد تفطرت، واذا بها قد تشققت، واذا بها قد تساقطت. ولذلك يصور ربنا جل وعلا بعض احداث زلزله الساعه، ذاك الذي قال عنه في ايه الحج، في آية الحج إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أو قال عنه في آية النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يصور الله بعض هذه الأحداث فيقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن وهي تتطاير دون ما حركة ركيبة أو انتظام حول عمود من نور، أو تتطاير وهي تلقى حتفها في النار. فالناس كالفرات الممدود يجرون بلا روية بلا حركة منتظمة في اصطدام مع الآخرين، في فزع وهلع من يوم الدين. الناس كالفراش المبذول، فكيف الجبال كالعهن والعهن هو الطول كالعهن المنفوش. ولأن الجبال ألوان بيض وحمر وسود، فإذا ما تناثرت حاكت الصوف المتعدد الألوان وهو يتناثر وفي الجو يتطاير، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يرونها تسير تطير كتيبا رملا مهيلا، ثم هي تتطاير بعد ذلك، تطير كالقطن إذا نفشته وإذا تطاير مع الريح، لكنه لتعدد ألوانه وصفه الله بأبلغ وصف كالعهن المنفوش أي كالصوف المنفوش. ثم يصور القرآن لنا أحداث الزلزال بفزعه ورعبه، والناس يجرون والأرض تتزلزل وتزلزل من تحت أقدامهم، فقد رأوا ما لم يكن لهم على بال ووقع ما لم يكن في الحسبان، فإذا بالشمس وقد انكدرت والسماء وقد انشقت وانفطرت والنجوم وقد انكدرت إلى آخر هذه الأحداث. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. يصور القرآن الكريم صورا من هذا الفزع، ويذكر لقطات من تلك الزلزلة، فيقول عز من قائل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطئة رافعة، إذا وجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ويقول: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على رجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك على رجائها على أطرافها، فكيف حال السماء يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كيف يا ربنا يوم ينفخ بالطور فتأتون أفواجا وفتحت السماء كانوا يتمنون الحيدة عن هذا اليوم ولا يريدونه، ذلك ما كنت منه تحيد وعنه تفر، ولكن هل من محيط ولا تأين مناط، ومن ثم أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. أين تذهب يا مسكين؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما صولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أيضا ولقد جئتمونا صفا، ولقد جئتمونا فرادى. وآية الكهف يقول الله عز وجل فيها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا واللاقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أمل، خير عند ربك ثواب وخير أمل. ويوم نسير الجبال، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وتمتد نفخة الفزع، تمتد نفخة الفزع فيها سيرت الجبال، زلزلت الأرض، انفطرت السماء، انكسرت النجوم، كورت الشمس، كيف حال الإنسان؟ إنه لم يستطع أن يحتمل طويلا، صار يتطاير كالفراش المبثوث في الكون بغير ما روية ولا رتابة ولا انتظام، ولكنه لم يحتمل حتى خر الإنسان صعقا، ولذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تلك ثانية النفخات باعتبار الاسم، حيث إن الأولى نفخة فزع وهذه الثانية نفخة صعق، لكن نفخة الفزع هي التي امتدت وطالت حتى صارت صعقة، ومن ثم قال الله ثم نفخ فيه اخرى فعد نفخة الفزع والصح بمثابة نفخة واحدة وجعل نفخة القيام هي الاخرى. ومن هنا قد تجد خلافا خفيفا طفيفا بين العلماء، تقرأ في بعض الكتب والنفخات ثلاث، نفخة فزع وضعف وقيام لله رب العالمين، وقد تقرأ هما نفختان، نفخة ضعف ونفخة قيام باعتبار آية الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. إذن فكيف بنفقة الفزع التي جاءت في سورة النمل؟ عدوها واحدة باعتبارها متصلة، والخلاف شكلي لا يوقف عنده طويلا. تمتد نفقة الفزع لتكون صعقا يصعق الإنسان ويصعق الجان، تموت الشياطين، تنفخ الدواب، تهلك الحشرات والوحوش، الكل يموت، كل ما على ظهر البسيطة قد هلك، كل من عليها فان. نعم، مات الإنس والجن، لأن الإنس والجن يموتون، وهلكت الدواب، ماتت الحشرات، نفقت سائر الأنعام. مع نفقة الصعق حدث موت عام، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات أيضا، أي إن كان صعق من في الأرض كالذي ذكرنا فقد صعق من في السماوات أيضا. كثير من الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله صعقوا، وقليل بقي إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من في السماوات ملائكة ومخلوقات علمها الله، وغطت السماء وحط لها أمتار، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله رب العالمين. كل هؤلاء يموتون، فصعق من في السماوات ومن في الأرض من الإنس والجن والطير والحشرات وسامر الهوى إلا من شاء الله. هذا استثناء يختلف عن الاستثناء السابق في آية الفزع، ففي آية الفزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قلنا الشهداء لا يفزعون، الموتى آمنون لا يفزعون، على رأسهم المؤمنون كذا الملائكة لا يفزعون. لكن هنا فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله رؤساء الملائكة. من؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت كذا حملة العرش إلا من شاء الله. وفهمنا هذا من خبر جاء مطولا، حكم العلماء عليه بالضعف لطوله ونكارة بعض الألفاظ، وقالوا إن راوي الحديث قد جمع عددا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومنها الضعيف، فجعلها في سياق واحد وذكر الحديث هكذا بطوله، فهو محكوم عليه بالضعف لغرابته وغرابة بعض ألفاظه أو نكارة بعض ألفاظه، وإلا فكثير من العلماء ومن المفسرين قد ذكروه عند آيات النسخ في الصور، وكما أورده ابن كثير في آية سورة الأنعام: وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، ثم أورد هذا الحديث وذكر تخريجه. ومن ثم فالذي يتابع هذا الحديث يرى بعض فقراته صحيحة يستأنس بها في تفسير ما جاء في القرآن الكريم، فقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال المفسرون: هم الملائكة، استثناهم الله جل وعلا إلى حين، وإلا فالفناء مكتوب عليهم أيضا. وهذا الخبر الذي أشرنا إليه فيه أنه إذا تمت نفخة الصعق وصعق من في السماوات ومن في الأرض، استدعى الله جل وعلا ملك الموت ليسأله وهو الأعلى: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول ملك الموت: بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. هذا، وفي عدم ذكره إسرافيل يستنتج أن إسرافيل عليه السلام كما أن من مهامه أن ينفخ في الصور، إذا جاء وقت النفخ فهو مذ خلقه الله واحد من حملة العرش. يقول: بقيت يا رب وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله: ليمت جبريل وميكائيل، ينطق العرش قائلا: يا رب، أيموت جبريل وميكائيل؟ يقول الله للعرش: أنصت. فيطلب ملك الموت روح جبريل وميكائيل، ثم يسأله الله وهو أعلم: من بقي يا ملك الموت؟ يقول: بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. يقول الله عز وجل: ليمت حملة عرش. فإذا بإسرافيل يلقم الصور للعرش، فالعرش يضم الصور إليه، فهو لا يعلمه إلا الله. ثم يقبض ملك الموت روح حملة العرش ويبقى العرش بلا حملة، لأن الله إن استوى على عرشه كان مستغنيا عن عرشه كما أنه مستغن عن فرشه، فالعرش ومن دونه الكل مقتدر إلى ربه، ولأن الله لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش بحملته والكرسي بعظمته، الكل محمول بقدرته، محفوظ بقبضته، مفهوم بإرادته. سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، استوى على العرش كما قال لا كما يخطر بالبال. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذ استوى على عرشه فليس عن احتياج وليس عن مماسة وليس عن إحاطة، بل هو محيط بعرشه يحمل عرشه لأن عرشه يحمله، وهو يسند عرش كرسيه لأن كرسيه يسنده. فالعرش وعظمته أو الكرسي وعظمته والعرش وحملته الكل محمول بقدرته، مفروض بقهره وقبضته، محفوظ بإرادته وعظمته. فوحد الحي الذي لا يموت، الملك الذي لا ينام، سبحانه سبحانه ذو الجلال والإكرام. ليمت حملة عرشه فيقبض ملك الموت روح حملة العرش، ثم يقف ماثلا بين يدي الله جل في علاه، يسأله الله وهو أعلم: يا ملك الموت من بقي؟ يقول: بقيت سبحانك، بقيت سبحانك، وأنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا، وبقيت أنا عبدك، عبدك الماثل بين يديك. يقول الله له: يا ملك الموت، إنما أنت خلق من خلق، إنما أنت خلق من خلق، خلقت لما رأيت أو لما صنعت، ومكتوب على كل الخلق الفناء، فلا يبقى إلا رب الأرض والسماء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يا ملك الموت، إنما أنت خلق من خلقي، خلقت لما رأيت، فمت فمت مت يا ملك الموت، ليذوق ملك الموت الموت الذي أذاقه لكل الخلق. فمت يا ملك الموت، وبغض النظر كيف حال ملك الموت وهو يذوق طعم الموت، فمت يا ملك الموت، فيموت ملك الموت، وبعد ذلك لا يبقى صاحب القهر والجبروت. سبحانه سبحانه سبحانه هو الواحد الحي الذي لا يموت. لينادي بعد ذلك في الخلق ولا خلق: أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الأساتذة؟ أين القياصرة؟ أين الأباصرة؟ أين الذين بنوا وكيدوا؟ أين الذين سكنوا وعمروا؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ورب العزة يسأل ثلاث مرات ولا يجيب أحد، لأنه لا أحد إلا أحد، فيجيب بنفسه على نفسه قائلا: لله، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ عاد آخرا كما كان أولا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو بكل شيء عليم. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما ملوك الدنيا فإلى زوال، والله لن يبقى ملك إلا الملك، مالك الملك وملك الملوك. أما من سواه فكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات، كم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. مات الحسن ومات الحسين، وسيموت كل ملك، ويموت كل صاحب سلطان وصاحب كل مال، ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لمن الملك اليوم؟ قل: اللهم مالك الملك، قل: اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار، وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لمن الملك اليوم؟ لله. لله الواحد القهار. فإذا بالواحد القهار يقبض الأرض بيده لتكون الأراضون السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم، وليدعوها كما يدعو الصبيان الكرة، ويطوي السماوات بيمينه سبحانه. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، هي وربي قبضته، السماوات السبع والأراضون السبع، بالنسبة لعرش، بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة جبل أو خاصة ملقى في صحر. وما السماوات السبع والأراضون السبع والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن إلا كحلقة ملقاة في فلاح. وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، أما الله فلا يعلم الله إلا الله. ولذلك وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه ننزهه أن نصفه بيد أو بقلم أو بلسان، ننزهه من أن نصفه، من أن نشبهه بيد أو بقلم أو بلسان. سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت له ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع تفويض الكيف إلى الله بلا تحريف، بلا تشبيه، بلا تمثيل، بلا تأويل، بلا تعطيل. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يدعوها كما يدعو الصبيان الكبر كخردلة في يد أحدكم، والسماوات مطويات بيمين، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي قراءة كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وبعد أن يقبض الله الأرض ويطوي السماوات يبقى زمان بين نفخة الصعق ونفخة البعث. يقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم: بين النفختين أربعون. سكت الراوي لأنه شك فلم يدر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقال بين النفختين 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ هذا ولئن حدد 40 سنة فإنا لا ندري أهي بأيامنا أم بأيام ربنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا ولما كانت تلك الجزئية من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، فإنه يكتفى بالإشارة إليها دون الوقوف عندها طويلا. لكن بين النفختين 40، بين النفختين 40، في هذه 40 يبعث من استثناهم الله، ويقبض الله الأرض ويطوي السماوات، ثم ماذا؟ يخلق الله أرضا غير الأرض وسماء غير السماء، أي وسماوات غير السماوات، فتذكر الأرض مفردة أو السماء مفردة كاسم جنس، وإلا فالسماوات 7 والأراضون 7. والله قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيبدل الله السماوات والأراضين. وذاك الذي قال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قبل بروز الخلق للواحد القهار، وقد بدلت السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، فيزجر الله الأرض الجديدة زجرة ليبقى من كان فيها يطير فيها ومن كان على ظهرها يطير على ظهرها، فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بأرض المحشر التي حددها الله، وهناك يأمر الله السماء الجديدة أن تمطر، فتمطر ماء غزيرا كثيفا، جاء في رواية كأنه مني الرجال يغطي الأجساد ويغطي الأرض، منه تنبت الأجساد، لأن من كتب الله للأرض أن تأكل جسده فإن الأرض تأكل من جسد ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، وعجب الذنب عظيمة صغيرة في آخر فقرات الظهر، منها تنبت الأجساد مرة أخرى، إلا أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وجاءت آثار تدل على أن آخرين من الشهداء ومن أهل القرآن لا تأكلهم الأرض أيضا. ومن ثم فمن لم تأكله الأرض فلا يزال بجسده، ومن أكلته الأرض أبقت له عظيمة صغيرة هي عجب الزلد، منه تنبت الأجساد عن طريق هذا المطر كما ينبت الماء البطل، فإذا نمت الأجساد ونبتت أذن الله بيوم البعث. وما أدراك ما يوم البعث؟ ذاك سؤال نجيب عليه في محاضرتنا القابلة إن شاء الله جل في علاه.